فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتأخير العذاب عنكم أو بتوفيقكم للتوبة لكنتم من الخاسرين الهالكين في العذاب والعياذ بالله عز وجل. ولقد علمتم عرفتم فيتعدى إلى مفعول واحد الذين اعتدوا منكم في السبت هو مصدر سبتة اليهود إذا عظمت يوم السبت وقد اعتدوا فيه أي جاوزوا ما حد لهم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد وذلك أن الله تعالى نهاهم أن يصيدوا في السبت ثم ابتلاهم فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت فإذا مضى تفرقت فحفروا حيضانا عند البحر وشرعوا إليها الجداول أو شرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت لأمنها من الصيد فكانوا يسدون مشارعها من البحر فيصطادونها يوم الأحد فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم فقلنا لهم كونوا بتكويننا إياكم قردة خاسئين خبر كان أي كونوا جامعين بين القردية والخسوء وهو الصغار والطرد فجعلناك من أدنى وقفة وامضوا حيث تؤمرون حيث أمركم الله بالمضي إليه وامضوا حيث تؤمرون حيث أمركم الله بالمضي إليه وهو الشام أو مصر وقضينا إليه ذلك الأمر عدي قضينا بإلى لأنه ضمن معنى أوحينا كأنه قيل وأوحينا إليه مقضيا مبتوتا وفسر ذلك الأمر بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر ودابرهم آخرهم أي يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد مصبحين وقت دخولهم في الصبح وهو حال من هؤلاء وجاء أهل المدينة سدوم التي ضرب بقاضيها المثل في الجور يستبشرون بالملائكة طمعا منهم في ركوب الفاحشة والعياذ بالله عز وجل قال لوط عليه السلام إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون بفضيحة ضيفي لأن من أساء إلى ضيفي فقد أساء إليه واتقوا الله ولا تخزون أي ولا تذلوني بإذلال ضيفي ولا تذلوني بإذلال ضيفي من الخزي وهو الهوان وبالياء فيهما يعقوب في الحاشية واحد أي في قوله في الآية السابقة تفضحون وقوله في هذه الآية تخزون متابع بعون الله عز وجل قالوا أولم ننهك عن العالمين عن أن تجبر منهم أحدا أو تدفع عنهم، فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد، وكان عليه السلام يقوم بالنهي عن المنكر والحجز بينهم وبين المتعرض له، فأوعدوه وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، كما في سورة الشعراء، أو عن ضيافة الغرباء. قال هؤلاء بناتي فانكحوهن، وكان نكاح المؤمنات من الكفار جائزا، ولا تتعرضوا لهم إن كنتم فاعلين، إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله دون ما حرم. فقالت الملائكة للوط عليه السلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم، أي في غوايتهم أو غوايتهم التي أذهبت عقولهم وتمييزهم بين الخطأ الذي هم عليه وبين الصواب الذي تشير به عليهم من ترك البنين إلى البنات، يعمهون يتحيرون، فكيف يقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك أو الخطاب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قسم بحياته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وما أقسم بحياة أحد قط تعظيما له. والعمر والعمر واحد، وهو البقاء، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح إيثارا للأخف لكثرة دور الحلف على ألسنتهم، ولذا حذفوا الخبر وتقديره لعمرك قسمي. وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 129 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن، خبر لمبتدأ محذوف أو هو المخصوص بالمدح. يدخلونها حال، تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر، لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم. كما في الآية 28 من سورة النحل. أتابع بعون الله عز وجل. يقولون سلام عليكم، قيل إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام، ويبشره بالجنة، ويقال لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بعملكم، هل ينظرون